الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر السعدي، وذلك في باب تسمية العبد الآبق كافرا، وهو الباب 31: باب تسمية العبد الآبق كافرا. الآبق أي الفار عن سيدي ومولاه، فسمي كافرا، وكذلك لا تقبل له صلاة، وكذلك برئت منه الذمة. ومعنى الكفر هنا إذا لم يكن مستحلا الإباق فهو كفر دون كفر، ومعنى برئت منه الذمة أي العهد، العهد فإنه قد عرض نفسه للعقوبة، العهد والأمان والرعاية، فنصل من هذا بسبب معصيته وفراره عن سيده. وكذلك أمر لا يقبل له صلاة يحتمل أمرين: إن كان مستحلا فهو كافر، والكافر لا تقبل له صلاة، وإن لم يكن مستحلا فالمراد عدم الجزاء والثواب، بنفي القبول، المراد بنفي القبول عدم الثواب والجزاء، وإن كانت برئت ذمته من أداء هذا الصلاة، وليس عليه قضاء ولا إعادة. يقول: حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أبو بشر، وهو ابن علية المعروف بابن علية، ينسب إلى أمه، وكان يقول: من لقبني بهذا فقد اعتابني. قال: وهو من الأئمة الثقات الأثبات، عن منصور ابن عبد الرحمن، وهو منصور ابن عبد الرحمن الأشل الغداني البصري، وثقه أحمد رحمه الله تعالى، عن الشعبي وهو عامر ابن شراحيل الشعب أبو عمرو، الشعب أبو عمرو عامر ابن شراحيل الشعبي أحد سادات التابعين ممن برز في الفقه والحديث، وكان ممن خرج على الحجاج ثم ندم ورجع، خرج على الحجاج ثم رجع، خرج يعني مع ابن الأشعث على الحجاج، وابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث قاد جيشا وقاد جماعة، فخرجوا على الحجاج وكان من الخارجين الشعبي، ثم ندم الشعبي ورجع وعفى عنه الحجاج بن يوسف. وكان الشعبي يقول: لو سمعت فائدة فاكتبها ولو على الجدار، إن لم تجد قرطاسا فاكتبها ولو على الجدار، لأهمية العلم وأهمية الكتاب. كيف لا، وربنا سبحانه وتعالى قال: اقرأ وربك الذي خلق الإنسان من العلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، القلم لو شاء مجنون والقلم وما يسطرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سيد العلم بالكتاب، بالكتاب. نعم. وطلب أبو شاه رجل من أهل اليمن أن تكتب خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، الخطبة العظيمة التي أرشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المبادئ العالية السامية. قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. رجل من أهل اليمن يكنى بأبي شاه، والحديث في صحيح مسلم. قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا هذه الخطبة لعلها تبلغ الآفاق، لعلها تنفع من سمعها وقرأها. وكان الشعبي رحمه الله فيه دعابة، سئل عن اسم زوجة إبليس فقال ذاك عرس ما شهدت. وكان يسأل أحيانا، سأله رجل كثيف اللحية ماذا أفعل فيها عند الوضوء، فقال نقطعها من الليل. كانت فيه دعابة وطرف. وهكذا المزاح يعني قد يكون مزاحا خفيفا يستروح به الشخص على قلبه، شيء خفيف، قد يكون الإنسان كئيبا مكروبا. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله ألف كتاب سماه أخبار الظراف المتمادنين، رسالة صغيرة جميلة. لما الإنسان يجد من نفسه مللا أو سؤالا يقرأ فيه. معنا الأستاذ عبد الحميد رحمه الله، ليلة ما فيش انتراك. أخبار الظراف والمتمادنين. الظراف، واحد ظريف، الظراف والمتمادنين. الظراف جمع ظريف، والظريف هذا رجل خفيف الظل، يتكلم بكلمة فيها من الذكاء والعقل وتضحك الحاضرين. لما تولى أحد الأمراء على بلاد بحرين، جاء يهود البحرين ودخلوا عليه، قالوا له أيها الأمير نحن الذين قتلنا عيسى بن مريم. يهود. قال اتقوا الله ما انفعتم، ما أنتم الذين قتلتموه. قال لا، لابد احنا الذين قتلناه، ما تصدق، والله احنا الذين قتلناه. قال ألزمكم بدية، ألزمكم بدية، أنتم صرون، ألزمكم بدية. هذا من باب ايه؟ الطرف. وقش على هذا، قش على هذا. معنى قال اشترى سيد جارية فأراد أن يعقد الصفة، فقال أنت صانعة أم إيش؟ أنت صناعة، بتعرف تخيطي، بتعرف تخبزي، ولا أنت خيبة؟ عايزين نشتري واحدة تخدمنا في البيت، مش واحدة خيبة تكسل تنام، ما ناكل من يدها أي طبيخ ولا خبز ولا حاجة، ولا تغسل ملابس ولا كده إلى آخره. قال أنت صانعة أم إيش؟ قالت إيش؟ وقالت شان الصانعة أم قالت إيش؟ وقيش على هذا كثير. قال سمع الأصمعي رحمه الله جارية تملأ قربة بالماء، فامتلأت القرب وعجزت الجارية أن تربط فم القرب، فقالت يا أبتي أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي فيها. قال الأصمعي والله لقد جمعت العربية في ثلاث جمل، يا أبتي أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي فيها. جاءت بالجملة مرفوعة ومنصوبة مخفوضة، جمعت العربية ثلاث. معنى يا أبتي أدرك فاها، قال والله لقد جمعت العربية في ثلاث. أصمعي عبد الملك بن حبيب الأصمعي أحد الثقات في الحديث وفي النحو واللغة. على كل حال كان الشعب كان فيه دعاء بقى. كان فيه ماذا؟ دعاء. وكان من العلماء، قال: حفظت من العلم الكثير ونسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان عالما لصار عالما. الإمام الشعبي، عرفنا الشعبي اسمه ايه؟ عامر. عامر، اكتب الشيخ، اكتب عامر ابن شراحيل الشعبي. ابو عمرو، ابو ايه؟ ابو عمرو. قال: عن جرير، جرير بن عين، عن جرير، الصحابي الجليل، انه جرير بن عبد الله البجلي سيد بجيله الذي لقب بيوسف هذه الامه، معنى يقول عن الشعب عن جرير، يقول: ايما عبد ابقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم. ابقى، ابقى اي هرب وفر، معنى ايما عبد ابقى او ابقى، ممكن كسر الباء وفتح الباء، اذ ابقى الى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين في يونس عليه السلام. أبقى أي ترك قومه، معنى بعد أن دعاهم إلى التوحيد فلم يستجيب فخرج منه وهو مغاضب، مغاضب عليه السلام. أيما، انظروا كلمة عموم، أيما عبد أيضا يشمل الجري، ليس خاصا بالعبد الذكر، بل هو ايضا يشمل الجاريه لو ابقت وهربت وفرت، بل يعني، لكن هذا يقع من العبد اكثر واغلب من ايه؟ من الجاريه. معنى ايما عبد ابقى من مواليه تركهم وراح فقد كفر، اي فقد جحد النعمه والمعروف. والكفر في اللغة أصل التغطية، فقد كفر أي غطى النعمة وجحدها وأنكر المعروف الذي أسدوه أو يسدونه إليه. معنى والعبد في الإسلام يا إخوة مكرم معزز، لو لطم يعطى، لو لطم يعطى، معنى لو صنع طعاما يأكل منه، لو اكتسى السيد ثوبا يكسي عبده نفس الثوب، تكريم، مش كلام نظري، لا ده كلام عملي فعلا. كان ابو ذر عليه بردة فنصفها الاسفل، شقها الاسفل على لون، الشق الاعلى على لون، ونفس نفس الطبعة به في مولاه، في عبده، في مملوك، أعطاله نفس اللون أيضا، وأعطاله الشق الأسفل نفس اللون والشق الأعلى نفس اللون. ليه؟ لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اكسوهم من حيث اكتسيت. نعم. فقال له رجل: اجمع هذه اللي مع عبدك خليها مع اللي معاك يكون لون واحد. قال: لا أبدا، لازم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمل كما قال، حتى في اللون لون كمان. أما هؤلاء يقول لك يعني ذهب الآن ناس أحرار، لكن استعبدوا بطرق أخرى، بوسائل أخرى، بالجيوش الجبارة، صاروا قصارى، صاروا مستعبدين، سلبت حرياتهم بسبب الجيوش الجبارة. هذه المصائب من قبل أعداء الإسلام، هذه مصائب. وإلا الرقيق المملوك في الإسلام له أحكامه وله كرامته وله آدابه وله حقوقه، الله المستعان. إذن أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر، إن لم يكن مستحلا للإباق، لأن الإباق حرام، فإن لم يكن مستحلا فقد كفر كفر نعمة، أي كفر دون كفر، فجحد النعمة والمعروف وغطاه حتى يرجع إليهم، حتى يرجع إليهم فيزول عنهم هذا الوصف. قال منصور، تلاحظون أن الشعبي لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها نسبه إلى جرير، أضافه من رواية جرير، ثم لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرض وللسبب وللمقصود، وهذا من الحكم والعقل. قال منصور، منصور بن عبد الرحمن، قد والله روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكني أكره أن يروى عني هنا بالبصرة، أي مرفوعا. لماذا؟ لأن البصرة كانت تمتلئ بالاعتزال، والمعتزل يرون أن صاحب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن معنى، وكانت كذلك مليئة بالخوارج الذين يستمسكون بظاهر هذا الحديث، بظاهر هذا الحديث، فلو رفعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان استمساكهم أقوى وأكثر، فأراد أن ألا يظهر رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يبتدعوا، لكي لا يتمسكوا به أكثر مما هم متمسكون معناه. وفيه الرد على المرجئة الذين قالوا لا ضر مع الإيمان معصية، وأن أصدق الناس إيمان كامل معنى. هذا منصور قال حدثنا أبو مش جرير، معنى احنا إما يكون من منصور إما يكون من الشعبي، بس هو هنا صرح أن منصور هو الذي أوقفه. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد العبسي الكوفي، قال حدثنا حفص بن غياث النخعي عن داود ابن أبي هند، معنى داود ابن أبي هند، عن الشعبي، سبق معنى الشعبي، سبق معنى عامر ابن شراحيل الشعبي أبو عمرو أحد شهادات تابع، عن جرير ابن عبد الله البجلي معنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجرير في اللغة معنى ايه؟ الجرير، الجرير ها الحب الغليظ، اسم جرير، حبل السفينة، عارفين عارفين حبل السفينة الغليظ ده اسم جرير، يجر معنى جرير، هذا معنى. شوف اسماء طويله ازاي، اسماء بغايه القوه، الشده والباس، هكذا تولد الخشونه في الرجل. اما الاسماء المائعه التي تورثت اللي يعني الانحناء والخور والضعف والهوان والهوان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد ابقى فقد برئت منه الذمه، العهد والأمان والرعاية، نقض أمان الله، نقض ذمة الله، وعرض نفسه للوعيد والعقوبة من سيده أو من الوالد، معنى بالتعذير أو بالضرب أو بغير ذلك. وهذا شك جمهور العلم على هذا، جمهور العلم على هذا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ابو ايه؟ ابو زكريا، الذي قال الامام احمد فيه ما عبر الجسر على الى بغداد بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. ولما مات يحيى بن يحيى النيسابوري اوصى الامام احمد بأن يأخذ ملابسه، أوصى بملابسه الإمام أحمد. قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن مغيرة، مغيرة بن عبد الرحمن عن الشعبي عامر بن صراحيل الشعبي قال كان جرير بن عبد الله الأول جرير بن عبد الحميد الضب والثاني الأخير صحابي الجليل يلقب بيوسف هذه الأمة بجماله ووسامة وجهه وحسن خلقته معناه كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة المراد إذا كان مستحيلا فهو كافر فلا تقبل صلاة الكافر وإن لم يكن مستحيلا فالمراد بنفي القبول نفي الجزاء والثواب وإن كانت صلاة مجزئة صحيحة معناه برئت منها ذمته لا يلزم القضاء ولا الإعادة باب كفر من قال مطرنا بالنوم باب كفر من قال مطرنا بالنوم باب كفر من قال ايه مطرنا بالنوم والمراد بالنوم النجم لان القمر له منازل 28 منزلة مع كل منزلة يغيب نجم ويظهر نجم في المشرق والمغرب مع كل منزلة والمنازل هذه كل 13 يوم معنى يظهر نجم من المشرق ويسقط نجم من المغرب يغيب يعني معنى فكانت العرب تقول إذا ظهر هذا النجم النوع هذا مطر مطرنا جاء المطر مع ظهور هذا النجم المطرنا بنوع كذا العلماء في شرح الأحاديث لم يتعرضوا لأمر الرياح إنما النوع هو النجم ناء أي غابة أنا وبعد فإذا غاب ذاك وظهر ذاك قالوا ناء نوع معنى النوع وطرنا بنوع كذا أي النجم هو المدبر الفاعل المؤثر كما يقول الطبائعيون والفلاسفة ها والزنادقة يقولون نجوم هي المؤثرة معنى إن الشمس والقمر لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياة معنى ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده والنجم مسخر مدبر الشمس مسخرة مدبرة القمر كذلك المجرة بما فيها من نجوم لا يحصيها إلا الله مدبرة مسيرة كيف يكون مدبر المسخر المسير هو الفاعل المؤثر معنى فمن قال واعتقد هو أن النجم هو الفاعل المؤثر فهو كافر كفرا مخرجا من الملة ومن اعتقد أن النجم سبب والله المسبب فهذا كفر ليس مخرجا من الملة اعتقد شيئا سببا وليس هو بسبب اعتقد شيئا سببا وليس هو بسبب لا سببا قدريا ولا سببا شرعيا كرجل يربط في يده خيط لان يده تؤلمه لان مش عارف ايه الى اخره واحد يربط في يده حضار عشان في ألم في يده لا علاقة بين الخيط والألم لا علاقة بين الصوفة هذه والوجع لا طبيا ولا قدريا معنى ولا شرعيا إذا جعل شيء سببا وهو ليس بسبب لا شرعي ولا كون فهذا من الشرك الأصغر والكفر العملي الأمر الثالث النجوم أيها الناس يهتدى بها في ظلمات البر والبحر النجوم أيها الناس زينة للسماء، النجوم أيها الناس فيها أمر رجوم الشياطين، من اتخذ بعد ذلك النجوم شعبة أخرى غير هذه الوظائف الثلاث فقد سلك ضربا من الإيهام والسحر والشعوذة. معنى يقولون نجمك العطرة، نجمك الجوزي، نجمك الدلو، نجمك مش عارف ايه الى اخره، هذا كلام باطل شعوذة وكهانة وعراف سحر لا يجوز ان يعتقد فيه ابدا، بل هو باطل يعتقد فيه الباطل والتلبيس. اما ان يعتقد انه حق دلوك يعني نجمك الدلو، نجمك السرطان، نجمك العقرب، عادل الله من العقرب، لعن الله العقرب ولعن النبي عليه الصلاه والسلام العقرب. ها لا تدع احدا الا لدغد، حتى النبي عليه الصلاه والسلام يقول هذا النبي عليه الصلاه والسلام العقرب. تمشي في بعض الاسواق ترى رجلا يلبس يشير ومرسوم عليه عقرب، اعوذ بالله من العقرب. ليه؟ ايش اللي حصل؟ ايش اللي حصل في الناس؟ مصوني مرسوم عليه عقرب كبير. لا الحمد لله ان بلادنا كلمه من العقارب. ليش هنجيب العقارب على ثيابنا وملابسنا ليه؟ ويدخل يصلي ويكلمنا فيها العقرب صوره من الصور. ليه؟ يشغل نفسه ويشغل مصلين. ما هكذا تورد يا شعب الابل، اوردها شعب وشعب مشترك، ما هكذا تورد يا شعب الابل. اذا هناك صورة ثالثة، لو اعتقد بعض المزارعين وبعض الفلاحين انه اذا كان النجم الفلاني في المكان الفلاني فهذا زمان هطول امطار، لا بأس بهذا حسب العادات، لكن لا يعتقد ان النجم هو السبب ولا يعتقد ان النجم هو المؤثر الفاعل، لكن لا يقول كذلك مطيرنا بنا وسبب، بل يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. اعتاد المزارعون والفلاحون ان اذا كان نجم الفلاني موجود فيزرعون مثلا الغل او يزرعون الرز او يزرعون القطن او النوع الفلاني من النباتات والثمار، لا باس بهذا، لا باس بهذا، وتسمى اظن شهور الزراعه ونحو هذا، لكن لا علاقه. ايضا من الخطا الذي نسمعه في بعض الاذاعات، ياتي يقول لك النشر الجوي، يقول لك غدا هطول امطار، لا يقول ان شاء الله ولا يقول يتوقع، هذا من الاخطاء، الاخطاء اللفظيه، بل يقول مثلا غدا رياح شديده ان شاء الله، غدا يتوقع رياح شديده، غدا يتوقع هطول امطار، غدا يتوقع حراره عاليه مثلا. اما ان يقول غدا الله اعلم وما يدري، هل تكون قيامتنا غدا او نكون احياء وما ادراك بالغيب. ولا مانع ان يستدل على مساله الرياح والامطار ببعض الامارات العلامات الفلكيه، لا مانع من هذا، ما في باس، لكن ينبغي التادب في الالفاظ. معنى اقسم سليمان عليه السلام لأتين نساءه المئة، وفي رواية 90، وفي رواية 70، وفي رواية 60، ها؟ فترك كل امرأة منهن مولودا يكون مجاهدا في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله. فذكره الملك قرين قل إن شاء الله، فنسي أن يقول. معنى فأتى نساءه جميعهن فرزق بشق ولد. آية وعبر، آية وعبر. نعم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. نعم، لا إله إلا الله. طيب، إذا الآن عرفنا فقه المسألة، عرفناها باختصار يعني، باختصار هذه أنواعها وصورها. طيب نقرا يا شيخ. بيان كفر من قال مطرنا بالنوم. على كل حال النجوم في التسيير معتبر، التسيير في التأثير غير معتبر. التسيير معنى ايه؟ مواقيت الصلوات. ها تسيير، علم التسيير، علم الفلك، سير النجوم يعرف اوقات الصلوات مثلا، اوقات الأهل، اوقات الشهور، ها الكواكب. اما ان تكون تسيير فهي معتبر، اما ان تكون تاثير هي المؤثره او السبب. حرام حرام. خلاص يا محمود نلخصها من جهه دي ونلخصها من جهه دي عشان تدخل بس الدماغ ولا لا يا شيخ؟ تسيير، ايوه ما اسمه تسيير، تسيير المسافرين ممكن، تسيير الاشخاص ممكن، تسيير بمعنى انها سياره يعرف بها اوقات الصلوات والشهور والاهله. قل هي مواقيت الحج، يسالوك عن الهله، قل هي مواقيت للحج هكذا، قل هي مواقيت للنبي والحج. نعم، فمأخوذة من هذه الآية علم التسيير. لما علم التأثير ثلاثة. طيب قال حدثنا يحيى بن يحيى، من هو بقى؟ تميم بن سبر أبو زكريا. قال قرأت على مالك، أهو قال إيه؟ قرأت على مالك، معنى الشيخ عبد الحميد. قال قرأت على مالك، معنى هذا ان التلميذ يمسك الكتاب كده الاصل، والامام مالك ماسك برضه كتاب زي نسخ بس مع مالك الاصل، والتلميذ ماسك الفرع ده اسمه الفرع، اللي مع التلميذ اسمه ايه، والتلميذ يقرا بقى يكلم مالك. حدثكم نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ما بيعملش يشوف كده زي ما بيعمل، وبس ماسك الكتاب بادب واحترام وبيقرا. بعد خلص الحديث الاول، حديث ثاني، حدثكم فلان عن فلان عن فلان، هذا اسمه العرض. ولذلك قال ايه قرات على مالك اسمه العرض. ها فلما جاء هشام بن عمار امام الشام على الامام مالك قال له والله لابد تحدثني، انا مش هقرا عليك. والامام مالك ده ايه ده زي الخليفه، هو واحد كده من الشارع زي الخليفه، عنده خادم والخادم معاه يعني درة يضرب بها لو غضب الإمام مالك وقال اضرب فلان يضربه، زي الخليفة مش لعب. المهم هشام بن عمار قال لا بد أن تحدثني أحد، أنا مش هقرأ عليك. قال يا غلام يا بني اقرأ علي إذا أردت أعرض عليك. قال لا، فغضب الإمام مالك فأمر الغلام الخادم أن يضربه كذا كذا عصر. فبكى هشام بن عمار الامام الكبير امام الشام بين يدي الامام الاكبر وهو مالك، فلما بكى حن له الامام مالك فحدثه بعدد ما ضرب احاديث. قال والله زدني ضربا وزدني حديث، فهمت انا ظهر اهو موجود بس انت حدثني. شوف هذا هو الادب والاحترام. يحيى بن يحيى هذا لازم الإمام مالك سنوات عديدة بعد أن أتقن الموطأ، أتقن الموطأ أيام إتقان، ومع ذلك ملازم الإمام مالك. بيقول له أنت قاعد ليه؟ ما تروح بقى. قال له يا إمام أريد أن أستفيد من خلقك وسمعك، أنا صح تعلمت الموطأ خلاص عرفته شربته، دخل في دمي شرياني في كياني حفظته، انا مرجعيه فيه، لكن بقيت وحيد. بقيت ايه؟ وحيد. هي بايه؟ الادب، تعلم الادب، هي دي المهم. تعلم الادب والاحترام والتوقير، اتعلم من فن. كان الشيخ ابو اسحاق يقول والله احسن ما تعلمت من رحلتي، ابو اسحاق الحويني يقول تعلمت من رحلتي الشيخ الالباني الادب. أكثر من الحديث والإسناد والأسئلة، ها؟ تعلمت أكثر حاجة الأدب من الشيخ الألباني. كان الشيخ الألباني يقول له كان يعني هو يجي قبل الشيخ الألباني، عايز يحب يد الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يمشي بيده، يحب يده ليه؟ قال لي يا شيخ مش انت عملت بحث في السلسلة الصحيحة ان يجوز تقبيل يد العالم؟ قال له وانت شفت عالم؟ قال انا ارى امام عالم الاحجان. انا طويب علم، شوف بقى انا طويب علم. فكان بيقول الشيخ مصطفى حوالي انا اول مرة اسمع كلمة طويب علم، تصغير طويب علم، اول مرة اسمع، اول مرة في الدنيا اسمعها. وكان الشيخ الألباني يخدم الضيفان بنفسه رحمة الله عليه، فيأتي بالطعام من عند أهله يقدمه للشيخ إسحاق والحاضرين. يقوم الشيخ إسحاق ينط عايز يمسك يساعد الشيخ، يقول له لا إياك إلا مرة ثانية يقوم عايز يساعد الشيخ اجلس. الانتخال هو الأدب، مش الأدب انك تاخد مني وتعمل، الامتثال هو ايه؟ والأدب. فشوفوا بقى يحيى بن يحيى التميمي من نيسابور عمل ايه؟ جلس بعد أن أتقن الموطأ سنوات ينظر في مالك يحدق فيه، يرمقه، كيف دخوله؟ كيف خروجه؟ كيف مجلسه؟ كيف لحيته؟ كيف ثيابه؟ كيف عمامته؟ كيف أخلاصه؟ كيف تأدبه مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش عارف في قصة كده بينسبوها الإمام مالك، مش عارف هي صحيحة ولا ضعيفة، إن الإمام مالك أظن ضغطه عقرب وهو بيقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو نهشته حية. طبعا أنتم تعرفون إن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه سرج زي ما فيه سرج اليوم، ده ممكن قنديل قنديلين ثلاثة أربعة بعد المغرب، مفيش إضاءة إلا قليل، حاجة بسيطة في زمن الإمام مالك. يقول بعض الناس مشت حية فلدغت الإمام مالك وهو يقرأ الحديث، فمن احترامي وتوقيري لحديث النبي عليه السلام أبى أن يتحرك حتى انصرفت يمنه. الله أعلم هي صحيحة أو ضعيفة، بس المهم يعني إن كان الإمام مالك لا يجلس في المجلس إلا يعني ويرجل لحياته وشعر ويتسوق. سبحان آداب لو تستقرأ ترجمة الإمام مالك عجيبة جدا، يقول لك أنا بس كل هذا من أجل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر الأدب فعلا يا إخوة أمر عظيم، شأنه جليل، وهو الغاية من دروسنا والغاية من تعلمنا، هو الأصل والأساس. ولا لماذا الإنسان يتعلم؟ ليس التعلم في ذاته غاية، إنما هو يعني وسيلة، وسيلة معنى لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلقه، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه أي صاحبه بخلاقه على أخلاقه، هذا مقصود ما لم يتوج ربه إيه؟ بخلاقه، خلاقي على الأخلاق. قال فرأت على مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الألقان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. عن صالح بن كيسان الإمام الشهير مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، مؤدب أولاد الأمراء والملوك والخلفاء، هذا صالح بن كيسان، كان تلميذا كان شيخا للزهري وقرينا له، وقرينا له في الطلب. قال اجتمعت أنا والزهري لكي نكتب المرفوعات المسندات إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكتبنا كل شيء. فقال الزهري الآن نكتب الموقوفات والآثار، فلم أكتب وكتب هو فأنجح وخسرته، فأنجح الزهري وخسرته. لماذا؟ لأن كتابة الآثار موقوفة لها نفع وثمرة يحتاج إليها في أبواب شتى، لا سيما في أبواب الفقه والفتاوى ومعرفة الأحكام وتفسيرها ومعرفة الخلاف، الخلاف ليس العالم يا إخوة من يعرف الاتفاق فقط، إنما العالم من يعرف الاختلاف. اختلف العلماء في كذا وكذا، منهم من قال بكذا ومنهم من قال، هذا هو العالم كما قال الشافعي رحمه الله، إنما العالم من يعلم الاختلاف، اختلاف الناس. ما هو بالإمكان أن نعلم إجماع الناس واتفاق الناس سهل جدا، لكن الخلاف هو الإشكال والصعب، الصعوبة فيه معرفة الإنسان يكون ملما بالخلاف في المسألة والنزاع والأقوال في المسألة، هذا هو العلم فعلا، هذا هو العلم. قال عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر رواياتهم عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان خارجة، عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل. تعرفون الحديبية موضع قريب من مكة، وهو في الحل، يقع في الحل خارج الحرم، وقد صد النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد العمرة وكان معه 1500 معنا بايعوه تحت الشجرة، فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الصبح في إثر السماء، يعني في عقب السماء المقصود بها هنا يقول السماء أحيانا يعني السحاب والموج، تمام، وأحيانا يطلق على المطر. في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس معنا فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله رسوله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته وبنعمة الله ومنته، نعم، وكافر كفرا أكبر من قال بأن النجم هو المؤثر، النجم هو المؤثر، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، نعم، هو الذي ينزل الغيث بعد ما قنط وينشر رحمته، معنى يا إخوة. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكفر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته أولى النعمة لباريها وخالقها، نسب النعمة والفضل لصاحبه ومولاه، أولى الله عز وجل هذه النعمة، بخلاف إذا قال النجم هو المؤثر، النجم هو الفاعل، النجم هو السبب، غفل. وهذه الغفلة قد فسرنا قدرها، إما أن تكون كفرا أكبر وإما أن تكون كفرا أصغر. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ليست مسألة رياح، بالكوكب. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي المصري وعمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي، قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري عن يونس بن يزيد الأيلي، وقال الأخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وهو الزهري، محمد بن عبيد الله كذا، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، ابن شهاب اسمه ايه؟ محمد بن مسلم، ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، متفق على امامته وجلالته. قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة احد الفقهاء السبعة ان على هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تروا الى ما قال ربكم؟ قالوا قال ما انعمت على عبادي من نعمه الا اصبح فريق منهم بي كافرين إما أن يكون كفرا مخرجا من الملة وإما أن يكون كفرا كفر نعمة. يقول الكواكب وبالكواكب الكواكب يعني رزقنا بالكواكب ومطرنا بالكواكب. قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث المصري ها قال حدثنا عمرو بن سواد قال اخبرنا عبد الله بن وهب ابو محمد فقيه مصر قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان ابا يونس سليم بن جبير مولى ابي هريره حدثه عن ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ما انزل الله من السماء من بركه السماء كل ما علاك واضلك هو سماء الصف يسمى سماء السحاب يسمى سماء معنى ولا ما تسمع ها طيب قال وكل ما سفل منك فهو ارض كل ما سفل منك فهو ارض قال يقول ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون قال إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين وبعدين إقامة الحدود والشرائع فيها بركة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر الأرض 40 صباحا حد واحد من الحدود حدود كثيرة قال ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي حديث مرادي بكوكب كذا وكذا قال وحدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال عكرمة وابن عمار حدثنا أبو زميل سماك بن الوليد حنك اليمامي قال حدثنا ابن عباس حبيب الجليل عبد الله أبو العباس ترجمان القرآن حبر الأم قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواطع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي هل جعلتم رزقكم شكرا لنعمة الله فإن الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود فهلا شكرتم هلا شكرتم أي الناس تجعلون رزقكم أنكم تكذبون تجعلون شكر هذه النعمة وشكر هذا الرزق التكذيب والجحود والإنكار لقد كان لسبأ في مسكن آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرق وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة كان بين اليمن والشام القرى المباركة مراحل المسافر يقيل في هذه المرحلة ويتغدى في هذه المرحلة ويتعشى في هذه المرحلة ليست أرض مقطوعة صحراء فلوات كانت قرى حاضرة مقسمة ما بين اليمن والشام فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت لأنهم اجتهدوا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نعمة الأمن من الخوف، نعمة الأمان من الجوع، نعمتان عظيمتان يجب أن نشكر هذه النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل نعمة وحطها بطاعة رب العباد، رب العباد شديد النقم. فإياك أيها المسلم أن تشكر نعمة الله وأن تغفر عن شكرها، إياك، فإن الشكر صيد للمفقود وقيد للموجود. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هؤلاء قال الله عنهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون بدل الشكر كفرانا وجحودا، بدل شكر هذا الرزق معاصي. كانت أرض سبع أرض مليئة بالثمار والفواكه والأشجار، حتى قال فسرون تمشي المرأة على رأسها الزنبيل فارغ، فتمشي من تحت الأشجار والثمار يمتلئ الزنبيل بجميع أنواع الفواكه من نضجها نعم وحسنها وطيب مذاقها. فلما أعرضوا أرسل الله عليهم سيل الأعين، ولا زال آثار السيل إلى يومنا هذا، آثار التدمير إلى يومك إلى ساعتك. تكسير السدود الأولى اليوم مرئية مشاهدة يراها الناس، ولها آلاف السنوات عبرة شخص وعظة قائمة حاضرة. لا إله إلا الله، أبدله الله أشجار قليلة النفس، قليلة النفس بل منها مرضات معنى السدر معروف شجر النخل، والخمر شجر الأراك، والأف شجر الطرقاء، وقليلة بينما كان جنان وبساتين بين عشية وضحاها انقلبت الصورة وانقلب الحال وتغير الأمر الشاء. لماذا؟ لأنهم غيروا ما كانوا عليه من الشكر والقيام بحق هذه النعم. نعم بلدة طيبة ورب غفور. فأعرض بعد الإقبال، بعد الطاعة، بعد التوحيد، بعد الاستقامة انحرف وفشل. فنهيب بأمتنا أن تجحد نعمة، نهيب بأمتنا أن تسلك مسلك أهل العصيان أهل الطغيان. كان رجل يقول أريد النجاة ولا أخذ بالأسباب، وهو منحرف ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري عليها. لابد من الأسباب الشرعية. باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد إمام في الجرح والتعديل والعلل، قال عن شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتش أبو بسطام، قال حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، كان يلقب بأبي الفقراء وذلك لحلوه عليه مع أنه كان فقيرا. عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا وهو أبو حمزة الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار، آية المنافق آية المنافق يعني علامة المنافق، والمراد بهذا النفاق النفاق الاعتقادي، والمراد ببغض الأنصار يبغض الأنصار ويكره الأنصار أنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا به وآووه وأيدوه، حاربوا معه وآووا المهاجرين وبذلوا أموالهم ونفوسهم رخيصة في سبيل الله عز وجل. فمن بغض الأنصار لهذا السبب وهذه العلة فهذا هذه أمارة وعلامة على خبث طويل وخبث شريرة، وكونه يبغض الدين ويكره الإسلام. نسأل الله العفو عنه. قال آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمنين حب الأنصار. معنى الناس بثار والأنصار شعار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الوادي واسع واسع جدا والشعب صغير، لو سلك الناس واديا أفيح وسيعا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارث. وهل المهاجرون ليسوا بأنصار؟ هم أنصار، لكن غلب هذا اللقب على أهل الأوس والخزرج، على الأوس والخزرج معنا. وإلا المهاجرون أنصار وكل من نصر دينه الأنصار، لكن صار هذا لقبا على من؟ على أهل الأوس والخزرج. والمهاجرون لهم لقب كذلك، غلب عليهم وصف الهجرة. تفضل. السلام عليكم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال خالد قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة. شعبة هو الأمير، الأمير في الحديث حقا وإمام المسلمين صدقا رحمه الله تعالى، أصله من واسط وسكن البسطة. أول من نصب على الرجال بالعراق. عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. سبق معناه. قال: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال: حدثني معاذ بن معاذ العنبري ها وحدثنا عبد الله بن معاذ ولد والله له قال: حدثني أبي معاذ العنبري قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام عن عدي بن ثابت خاص الشيعة عدي بن ثابت خاص الشيعة أي واعظ الشيعة يعظهم ويبكيهم. كان من كبار الشيعة لكنه كان صدوقا في حديث. قال: سمعت البراء يعني البراء بن عازب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. أما المنافقون فإنهم لا يحبون الأنصار. نعم. مر النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يركب بغلا أو حمار فعثر الحمار على مجلس عبد الله بن أبي بن سلول وكانت الأرض سبسة. فقال رأس المنافقين: لا تغشنا في مجالسنا ولا تؤذنا بغبار حمارك فإنا نكره ذلك. فقال عبد الله بن رواحة: بل يا رسول الله ائتنا في مجالسنا والله إنا نحب أن تغشانا في مجالسنا ونحب أن تأتينا. انظروا كيف الرد وكيف الجواب. نعم، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم، هؤلاء المنافقون ما ظهروا إلا في المدينة. كان مكة مسلمون وكفار، أما المدينة فكان فيها طائفة المنافقين. الله سبحانه وتعالى قبحهم في مواضع شتى من سورة براءة حتى سميت سورة براءة الفاضحة. ومنهم إلى خير. معنى قال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نعم. إلا ما هو السؤال؟ عدي بن ثابت سلمكم الله جميعا هو هذا الحديث، وهذا الحديث لا يخالف قول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يحبون الأنصار تمام ويبغضون المنافقين. وعدي بن ثابت وإن كان شيعيا لكنه لم يكن رافضيا. الفرق بين الرافضي والشيعي: الشيعي هو من يفضل عليا لكن معترف بحق الصحابة البقين لكنه عنده تفضيل. الفرق بين الشيعي والرافضي. معنى العلم احنا كنا من قبل الناس على أربعة أنحاء: منهم من يحب الصحابة حبا شرعيا هم أهل السنة والجماعة، ويحب أهل البيت حبا شرعيا هم أهل السنة والجماعة، وطريق ناصبوا أهل البيت العداء، وطريق هم الشيعة فضلوا عليا رضي الله عنه على بقية الصحابة وقدموه. والرافضة هم الذين يفضلون ويلعنون ويسبون الشيخين ويكفرون الصحابة إلا قليلا. فلم يكن علي بن ثابت بهذه المثابة، لم يكن بهذه المثابة صرف الله. قال سمعت البراء يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة قلت لعلي سمعته من البراء؟ قال إياي حدث، إياي يعني حدثني أنا، لم أخذه بواسطة إنما أخذته مباشرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريق ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء كان في بداية أمره ينظر في الرأس، فرأى رؤيا في منامه أن مزادة جليت من السماء، فأراد الناس أن ينالوها فلن يستطيعوا، فنالها هو فنظر فيه فرأى ما بين المشرق والمغرب، فأولت له أنه يدع النظر في الرأي فإن الرأي لا يبلغ الآفاق، ويعتني بالحديث وطلب وكتابه، فصار من أساطير الحديث حفاظه قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل بن عبد الله الثقفي البغلاني. سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء. قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي إيه صالح عن أبيه أبو صالح الإخوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقع قتال بين الأنصار بينهم البين لا يدخل تحت معنى هذا الحديث. وقع حرب بين الأنصار المهاجرين لسبب ما عن تأويل عن خطأ لا يدخل تحت معنى هذا الحديث، فهذا شيء وذاك شيء آخر. قال وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة أبو الحسن أخو أبي بكر. عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة معنى أخوه أبو بكر. عثمان هذا صاحب الرسالة العرشية أسانيد في إثبات العرش ومكان العرش وكون الله سبحانه وتعالى مستوى عليه، وهي مطبوعة متداولة. عثمان ابن إيه؟ ابن محمد. أبو بكر أصغر من عثمان، وعثمان أسن من أبي بكر. أبو بكر أتقن وأحفظ، وعثمان أكبر سنا وأقل حفظا. قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبط قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخوه. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة كلاهما عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الأسد الكاهلي الكفر. قال لولا الحديث لكنت من بطالي الكفر، لولا الحديث لقدرني الناس لدمامة خلقتي لدمامة خلقتي رحمه الله تعالى. وكان شعبة يقول حدثني الأعمش وهو المصحف، وهو المصحف لشدة حفظه رحمه الله تعالى. عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان. سعد بن مالك ابن سنان الخدري. وهناك ثلاثة ممن يسمى بسعد بن مالك من الصحابة، سعد بن مالك ابن سنان أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك والد سهل الساعدي. ثلاثة ممن يسمى بسعد بن مالك حفظناها ولا طارق؟ أبو سعيد الخدري واحد منهم. قال عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح أبو سفيان. وكيع جاهل الكوفة وعابدها، مات، فلما مات كانت بنت الجيران تقول لأبيها: يا أبتي، أين الخشبة التي كانت فوق السطح؟ أراها كل ليلة واقفها كذا شبح أسود تظنه خشبة. قال: يا بني، إنه وفيح قد مات، لن يقوم الليل كأنه خشب، كأنه عمود. إنه وفيح، كان سمينا بدينا. فقال له أحد المحدثين الكبار: لما أنت سمين هكذا وأنت الجاهل العابد عابد الكفر زاهدها؟ قال: لفرحي بالإسلام. هلا فرحنا بنعمة الإسلام؟ هلا فرحنا أيها الناس بنعمة الإسلام؟ هلا شعرنا بنعمة الإسلام علينا؟ نعمة الإسلام أعظم نعمة. إيش الأموال وإيش الجاه وإيش الدنيا بجوار نعمة الإسلام؟ كم من واحد ينتحر من فوق أكبر العمارات ليه؟ ما وجد طمأنينة القلب، ما وجد رهبة القلب، ما وجد السكينة، ما وجد الإسلام، لم ينعم الله عليه بالإسلام. كم من كافر، كم من ضال منحرف ينتحر، وكم من فقير قانع، وكم من مسكين راض وهو على الإسلام وعلى نعمة الدين وعلى السنة. كان وكيع يقول: أنا سمين لفرحي بالإسلام. هذا فعلا عارف، يعرف قدر نعمة الإسلام فعلا، ولذلك أجاب هذا الجواب. وكان من الصوام القوام الأنفق رحمه الله. قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية محمد بن خزم الضرير أثبت الناس الأعمش. عن الأعمش قلنا: من هو الأعمش؟ سليمان بن مهران. ها، وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا رضي الله عنه، قال: أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن عدي بن ثابت عن زر وهو بن حبيش. زر بن حبيش أحد الثقات من التابعين، وهو مشهور أيضا في باب القراءات. زر بن حبيش وهو من المعمرين، المعمرين هكذا فتح الميم، لا يقال معمرين، والمعمرين فتح الميم والراء، معمرين. عمر عاش 120 سنة معنا، ومات في العام 82 من الهجرة، يعني عاصر الجاهلية والإسلام، من المعمرين زر بن حبيش، وكان من حفاظ كتاب الله والمطنين فيه. قال: قال علي، علي بن ماذا؟ علي بن أبي طالب أبو الحسن، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، فلق الحبة أي شق الحبة فتنبت، وبرأ النسمة أي خلط الأنفس، إنه العهد النبي عليه الصلاة والسلام الأمي إلي ألا يحبني، ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. هذا الحديث رواه عدي بن حاتم الشيعي، عفوا عدي بن ثابت الشيعي، ومع ذلك يقبل منه لأن هذا الحديث موافق لأصول أهل السنة. على كل حال نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في نفس الموعد من الأسبوع المقبل. فإلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. وبعد أن يكون الأحباب في الثاني الذي نشكر لفضيلة